لقد جاءت رسل ربنا سلام عليكم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعرفون فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون فدين الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون